بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في ذات الأقراء، وهي مستقيمة الحيض، وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين. عدة ذات الأقراء، البحث حول العدة. عدة ذات الأقراء، نحن قرأنا فيما سبق وبينا هذا المطلب. قلنا والمطلقات في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المقصود من القرء؟ هل هو المقصود منه الحيض أو المقصود منه الطهر؟ ولقد بينا ذلك بناء على القراءتين، على قراءة الضم قرء وعلى قراءة الفتح قرء، بناء على كلا القراءتين. طبعا هناك روايات قسم منها يدل على أن المراد بالقرء الحيض، فالمرأة التي تكون عادتها، لأنه لا يخلو الحال إما أن تكون عادتها عددية وإما أن تكون عادتها وقتية، يعني في كلا الحالتين هي عادة منضبطة لها عادة مستقيمة، أو لا يكون تكون عادتها مضطربة، أو تكون أول ما ترى الدم مثلا مبتدئة، أو تكون يائسة ما شابه ذلك، حسب اختلاف أو ناسية للعدد أو ناسية للوقت، هذه حسب أقسام النساء. فإذا بناء على أن المراد من القرء الحيض، فكم يكون عدة المرأة المستقيمة مستقيمة الحيض؟ وبناء على أن المراد من القرء الطهر، فكم يكون عدتها؟ هنا روايات يعني مختلفة، مرة يراد من القرء الحيض ومرة يراد من القرء الطهر، فلا بد إذا كان المراد منه الحيض لابد أن يكون بهذه الترتيب: أوله لحظة وآخره لحظة. يعني كيف أوله لحظة؟ هنا لحظتان في الأول وفي الآخر. طلقها في طهر لم يواقعها فيه، إذا كان المراد عدتها ثلاثة حيضات معناه أول ما رأت الدم من الحيضة تعتبر لها حيضة واحدة، أول رؤية الدم هذه حيضة، أول رؤية الدم حيضة، ثم يتخلل فترة نقاء، وبعد فترة النقاء يأتيها الحيض الثاني، صار حيضتان ولحظة، ها، لأنه أوله لحظة، حيضتان ولحظة، ثم يتخلله فترة نقاء، وبعد ذلك بمجرد ما ترى الدم الثالث أول لحظة، ها، خرجت من العدة. فإذا أوله لحظة وآخره لحظة. فإذا أخذنا بناء على هذا، إذا أخذنا بمبدأ أقل الحيض وأقل الطهر، كم يكون حيضها؟ عدتها كم تكون؟ 26 يوم. 26 يوم حيضها. أول إذا كان حيضها أقل الحيض وهو ثلاثة أيام، أول الحيض ثلاثة أيام، أول ما تراه لحظة ثلاثة أيام، ثم يتخللها فترة نقاء، بعد الثلاثة أيام يأتيها أقل الطهر 10 أيام، صار 13. ثم ترى الحيض الثاني 3 أيام 16 يتخللها فترة نقاء 10. أول ما ترى الحيض بعد 10 أيام أول لحظة خرجت من عدتها، صار 26 يوم. عرفت شلون؟ فهذه الأبحاث مرتبطة حسب اختلاف الروايات. إذا قلنا أن المقصود منها 3 أطهار فلا بد أن يكون الأطهار 3 أشهر 3 أشهر. وسوف يأتي أن بعض النساء الناسية أو اليائس أو ما شابه ذلك، هذه النساء ربما تستمر عدتها إلى 9 أشهر، وهذا بحث صعب مرتبط في أيام الحيض، مرتبط في معرفة الحيض، مرتبط بالعدد ومرتبط بالوقت ومرتبط بعادة النساء وما شابه ذلك، عادة الأقران يعني أقران النساء، فهذا بحث دقيق. نعم. في ذات الأقراء، عدة ذات الأقراء، البحث في عدة ذات الأقراء، هذا الفصل الثاني من فصول الطلاق. ذات الأقراء، نحن قلنا القرء أما من ناحية الحيض، أما يكون حيضا مراد به الحيض وأما يكون مراد به الطهر. نعم. في ذات الأقراء وهي مستقيمة، يعني شنو؟ المرأة المستقيمة في عادتها، المرأة المستقيمة في عادتها، منضبطة في عادتها، من هي؟ المرأة التي يأتيها الحيض متى؟ في كل شهر مرة. هذه المستقيمة، المرأة التي يأتيها الحيض في كل شهر مرة، مثل عادة أمثالها من النساء، في كل شهر مرة يأتيها الحيض. وهذه المرأة المستقيمة الحيض المستقيمة العادة تعتد بثلاثة أقراء، لكن المراد من القرء عند المحقق الحلي قدس سره وهي الأطهار على أشهر روايتين. معناه هناك رواية أخرى، إحدى الروايات صريحة في أن المقصود من القرء هو الطهر، صريحة في أن المقصود من القرء الطهر، ورواية أخرى لا، المقصود من القرء الحيض. نعم. لا ما يكون 3 أشهر. وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر روايتين. نعم. إذا كانت هذه المعتدة، هذه المرأة المعتدة حرة، إذا كانت حرة فعدتها تكون 3 أطهار حرة، سواء كانت هذه الحرة تحت حر، يعني كان زوجها حرا أو كان زوجها حبسا. نعم. سواء كانت تحت حر او عبد، طبعا تحت كناية عن الزواج. نعم. ولو طلق، بناء على هذا، ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، شوف مباشرة بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قر، هذا اول قر، عادت ثم طلقها. لماذا؟ لأنه طلقها في طهر لم يواقعها فيه. فإذا كان المراد من القرء الطهر، ورجل لم يواقع زوجته في هذا الطهر وطلقها بمجرد أن قال أنت طالق، حاضت، احتسب لها ماذا؟ احتسب لها قرء، احتسب لها طهر. لماذا؟ لأن الطلاق وقع في طهر لم يواقع فيه، ان شاء الله اخر لحظه من لحظات الطهر هو اوقع الطلاق. نعم. هذا الان هكذا. نعم. لو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظه احتسبت تلك اللحظة قرآن. ثم بناء على هذا واحد، هي عدتها كم قرآن؟ ثلاثة. فلا بد أن تكمل هذا قرآن حتى يتم يكون المجموع ثلاثة. نعم ها؟ نعم قرآن يصير قرآن. نعم لا قرأ الأول طلق. أحسن، لما طلقها وحافظ على القرأ الأول ثم يأتي بعد الحيض فترة نقاء، ها صار هذا قرأ ثاني، ثم تحيض وبعد الحيض فترة نقاء أخرى طهر ثالث، يصير فترة النقاء الأطهار، لأنه ما نحسب الحيض وإنما نحسب الطهر، فترة نحسب الطهر مو الحيض. نعم فقد ثم أكملت قرأين آخرين فإن رأت الدم الثالث، شوف فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة. لماذا؟ لأن احتساب بعض القرء الأول هذا واحد، حتى وإن كان قليلا فهو قرء، لأن القرء الأول احتسب لها لا لا ثلاثة طلقها مباشرة حاضت، الأول صار قر قبل الحيض كان قر، حسب لها قر، احتسب لها قر لحظة، هذه هي اللحظة احتسبت لها قر، فهمت؟ احتسبت لها قر. نعم يحسب لها. نعم نعم نعم نعم هذا إن كانت هذا خذ هذا إن كانت هذه المطلقة، يعني هذا الحكم إذا كانت إن كانت هذه المطلقة عادتها مستقرة بالزمان، يعني عادتها وقتية، كانت عادتها منضبطة ومستقرة بالزمان عادة وقتية. طبعا يختلف في كل وقت من الشهر، في اليوم كذا عادة وقتية، في اليوم الأول من كل شهر ترى الدم، هذا إذا كانت عادتها وقتية. نعم عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت إن اختلفت عادتها صبرت، تصبر إلى متى تصبر؟ صبرت إلى انقضاء أقل الحيض، أقل الحيض كم؟ ثلاثة أيام، أخذا بالاحتياط، من باب الاحتياط. الآن انت حتى يعني تبين مثل هذه المسألة، شوف امرأة مرة تكون منضبطة عادتها منضبطة من ناحيتها، ومرة تكون مختلفة، مختلفة في الشهر الأول، في كل مثلا في الشهر الأول ترى في أول الشهر ترى الدم، في الشهر الثاني ترى وين؟ في الخامس، في السابع، في العاشر من كل شهر، هذه عادتها هكذا. فهنا ماذا؟ لو طلقها زوجها وكانت عادتها مختلفة، لو طلقها عادة وجاءها الحيض والحال أن عادتها مختلفة، ماذا تفعل؟ تصبر إلى ثلاثة أيام. لماذا؟ لأنه عادتها مختلفة، يعني يمكن أن يأتيها الدم يومين، إذا جاءها يومين يحسب حيض؟ لا يحسب حيض. متى يحسب حيض؟ ها إذا كان ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هي أقل الحيض، فتحسب من هذا من باب الاحتياط، فهمت الآن؟ نعم. فإن اختلفت عادتها صبرت، تصبر إلى انقضاء أقل الحيض، أقل الحيض كم؟ ثلاثة أيام، أخذا بالاحتياط. وأقل زمان تنقضي به العدة، الآن خلصنا هذه المسألة الآن، وأقل زمان تنقضي به العدة 26 يوما ولحظتان. أوله وآخره، أوله لحظة وآخره لحظة، الآن كما قلت 26 يوم، هاي كم تفرضها 26 يوم؟ تفرضها فيما إذا كان حيضها أقل الحيض وتتخلله فترة نقاء أقل الطهر، هذا هو أقل الطهر 10 أيام وأقل الحيض 3 أيام، هكذا تفرض المسألة في 26 أوله لحظة وآخره لحظة. أول ما ترى الدم، أول لحظة ترى الدم في العدة، صارت دخلت في العدة، وأول لحظة الدم الثالث تراه، أول لحظة خرجت من العدة، يصير 26 يوم. هذا المقصود به. وأقل زمان تنقضي به العدة، عدة المرأة التي تحيض 26 يوما ولحظتان. لحظتان متى؟ أحدى اللحظتين بعد الطلاق من الطهر الذي وقعها فيه مباشرة، والثانية متى؟ الثانية من الحيض الثالث. هذا هو يصير 26 يوم. نعم، يومان ولحظتان، يوما ولحظتان، 26 يوما ولحظتان. ولكن الأخيرة ليست من العدة. الآن اللحظة الأخيرة، هنا خلاف في أن اللحظة الأخيرة في الدم الثالث، اللحظة الأخيرة في الدم الثالث هل هي من العدة أو أنها ليست من العدة؟ هل تحتسب هذه اللحظة؟ شوف الشرع دقيق جدا. كيف اللحظة؟ هذه اللحظة الأخيرة من الحيض، اللحظة الأخيرة من الحيض، هل هي من العدة أم هي ليست من العدة؟ بعض عدة هي سواء تزوج أو متزوج، في لا في أحكام أخرى مترتبة على العدة. ممكن قبل هذه اللحظة تزوجت، يا أثناء هذه اللحظة تزوجت، الإسلام دقيق. فهذه اللحظة الأخيرة تحتسب من العدة أو أنها خروج من العدة؟ لا تحتسب من العدة لأنها خروج من العدة، خروج من العدة لا تحتسب من العدة، دلالة على الخروج من العدة. لكن للشيخ الطوسي رأي آخر يقول لا، هذه اللحظة الأخيرة من العدة. لماذا؟ لأن انقضاء العدة متوقف على انقضاء هذه اللحظة الأخيرة. هذا الطهر. نعم نعم. نعم. ولكن الآن هذا استدراك، هذا استدراك. ولكن الأخيرة يعني اللحظة الأخيرة. متى يقال أن هذه المرأة انقضت عدتها؟ إذا مرت هذه اللحظة الأخيرة، إذا انقضت هذه اللحظة الأخيرة. والأول أحق، الأول أنها ماذا؟ ليست من العدة. نعم على هذا الكلام، ولا أشبيكم. نعم، والأول أحق. ولو طلقها في الحيض، معلوم أنه إذا شخص يطلقها، طلق زوجته في الحيض لم يقع، لم يتحقق الطلاق. نعم، ولو طلقها في الحيض لم يقع، ولو وقع في الطهر. الآن شوف، هذا قبل أن طلقها في طهر لم يوقعها فيه، طلق في طهر لم يوقعها فيه، الآن تم مع شروط، مع توفر الشروط، شروط المعتبرة في الطلاق، طلقها في طهر لم يوقعها فيه، طلقها قبل أن تحيض بعشرة أيام، بخمستعش يوم، بعشرين يوم، هذا لو طلق، هاي معظم الناس هكذا، لو طلقها وقع الطلاق أين؟ وقع الطلاق في الطهر، في طهر لم يوقع فيه، ولو وقع، وقع الطلاق في الطهر ثم حاضت مباشرة مع انتهاء التلفظ، مع انتهاء التلفظ، بلحظة فورا، مع ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، مع انتهاء التلفظ بلفظ الطلاق، بإيقاع الطلاق، قال طالق حاضت، حاضت، فرض يعني فرض محل حاضر نعم. حيث لم يحصل زمان يتخلى بالطلاق، ما في مباشرة، ما في زمان ولا لحظة، ما في زمان، طالق صار مع مقارن يعني. نعم. لم يحصل زمان يتخلى بالطلاق والحيض صح الطلاق. لماذا صح الطلاق؟ لماذا؟ لأنه وقع وقع في الطهر. نعم. صح الطلاق نعم لوقوعه في الطهر المعتبر، في الطهر المعتبر في الطلاق، الطهر المعتبر في الطلاق، ولم تعتد بذلك الطهر. ليش؟ خلص هذه، لأنه لم يتعقب الطلاق وإنما كان مقارنا للطلاق. ففرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة. لا ما يحتسب لأنه كان مقارنا، أما هناك لم يكن مقارنا، كان فاصل بينهما، هنا لم يكن فاصلا، ما في فاصل بينهما لأنه لم يتعقب الطلاق حتى يحتسب عدة. لا، ويفتقر بناء على هذا إذا هكذا طلقها، إذا طلق هذه المرأة معناه ماذا؟ يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة، معناه حتى تنقضي عدتها لابد من أن تبتدئ بثلاثة أقراء مستأنفة جديدة، لا يحسب لها الطهر السابق. إيه؟ بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة يحسب لها، أما هنا لا يحسب لها. نعم. هذا يأتي حكمها، يأتي له حكم آخر. إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض. لماذا؟ يعني ماذا؟ متى تخرج؟ يعني لا تخرج من العدة إلا بعد أن ترى الدم الرابع، لأنه الدم الأول لا يحسب لها، لا بد من الاستئناف، فلا تخرج من العدة إلا بعد رؤية الدم الرابع، يعني لا بد من انتهاء ثلاثة أطهار. نعم. فرع لو اختلف فقالت، ها الآن الخلاف بينها وبين زوجها الذي طلقها، لو اختلف فقالت، قالت المرأة المطلقة، كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق. يعني كأنما تريد أن تلحق هذا الفرض، يعني إذا قالت هكذا أنه طلقني وبعد طلاقي ها بلحظة جاءني الحيض، حتى ماذا؟ لا مو حتى يرجعها، حتى تنتهي من العدة بسرعة، يعني حتى تنتهي من العدة بسرعة هكذا. نعم. كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكرت. لا الزوج ماذا قال؟ لا أنكر الزوج وأنكر هذا القول، قولها لماذا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة وهي أبصر بحالها منه، هي أعلم بحالها لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها، فمن هو المرجع؟ ليس هو المرجع، هي، فلا بد أن يرجع إليها لأنه هي تعرف أنها تطهرت أو أنها حاضت، فيرجع إليها في معرفة ذلك. الفصل الثالث في ذات الشهور، المرأة ذات الشهور، عدة المرأة ذات الشهور. من هي ذات الشهور؟ وهي التي لا تحيض، هذه المرأة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. أما من ناحية الخلق لا، في نساء متحيض، ها متحيض، في نساء أبدا لا تحيض، إيه من ناحية الخلق أو من ناحية المرض لا تحيض، لا ترى دم. وفي منهن لا تحيض لكن حيض كل أربعة أشهر، كل ثلاثة أشهر مرة، يجوز من الثلث سنة، هاي نسوانة. نعم. هذه تعتد من الطلاق والفسخ. المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض عدتها كم؟ لو فرضنا طلقها زوجها، أو لو فرضنا أنها أن العقد قد انفسخ، عقد الزواج فسخ العقد بينهما، لماذا يفسخ العقد؟ لمرض أو جنون أو جذام أو أسباب الفسخ، الأسباب الموجبة لفسخ العقد. نعم. ذات الشهور وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، هذه كيف تعتد؟ تعتد من الطلاق، هذا واحد. والفسخ ايضا تعتد من الفسخ، يعني فيما اذا انفسخ عقد الزواج، فسخ عقد الزواج لابد له من سبب، الاسباب الموجبة للفسخ. ما هي الاسباب الموجبة للفسخ؟ جنون، مرض، براط، عنان، عفل، افضاء، اقعاء، هذه موجودة في الرجال وفي النساء يعني. نعم. والفسخ مع الدخول تعتد كم؟ طبعا مع الدخول بها، ها بشرط الدخول بها، تعتد بثلاثة اشهر اذا كانت حرة، اذا كانت مرأة حرة، اذا كانت الزوجة حرة. طبعا لها عدة الأمة غير عدة المرأة. نعم. وفي اليائسة، الان عدة اليائسة، عدة اليائسة، هذه المرأة كانت تحيض لكنها بلغت من العمر سن اليائس، سن اليائس. نعم. وفي اليائسة يعني عدة اليائسة، والتي لم تبلغ، المرأة أو الفتاة التي لم تبلغ 9 سنين، روايتان هنا، كيف عدتها؟ إحداهما أنهما هذه المرأة اليائسة والتي لم تبلغ أنهما تعتدان بثلاثة أشهر، هاي عدة ثلاثة أشهر طبعا. نعم، بثلاثة أشهر. والأخرى، الرواية الأخرى، لا عدة عليهما وهما، وهي الأشهار، هذه الرواية هي الأشهار. الرواية الأولى رواية أبي بصير يسأل عن الإمام الصادق، قال عدة التي لم تبلغ المحيض 3 أشهر، والتي قعدت عن المحيض 3 أشهر، هكذا يقول الإمام، هكذا يقول عن الإمام الصادق. نعم. أما الرواية الثانية، رواية زرارة ابن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، يقول الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يائست المرأة من المحيض، ليس عليهما عدة. كيف هذا هنا ينفي العدة وإن دخل بهما؟ هذه الرواية الأخرى التي يعمل بها. وحد اليأس الآن، هذا مربوط بالحيض، متى تكون المرأة يائسة؟ حد اليأس كم؟ 50 بالمرأة العادية و60 بالمرأة النبطية أو القرشية. نعم. وحد اليأس أن تبلغ المرأة 50 سنة، وقيل في القرشية والنبطية 60 سنة، هذا يرجع إلى أحكام الحيض، أحكام الغسل في كتاب الطهارة، يعني لابد له. نعم. ولو كان مثلها، حتى لو فرضنا أن هذه المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا، هذه عدتها 3 أشهر. نعم. وهذه حكم هذه المرأة تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت لابد احنا ننتهي، يعني انه هذا بحث طويل. الحمد لله.